سؤالين لإحدى الأخوات، تقول: إذا نسيت الجلسة بين السجدتين في الصلاة وقمت للركعة الثانية واستفتحت الفاتحة وتذكرت أني لم أجلس بين السجدتين، هل أقطع الفاتحة وآتي بالجلوس بين السجدتين أم ماذا أفعل؟ وكذلك مع بقية أركان الصلاة، هل أقطع ما أنا أقوم به لآتي بالركن ثم أكمل أم ماذا؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فمن نسي ركنا من أركان الصلاة يجب عليه عند تذكره أن يرجع إليه وأن يأتي به وبما بعده، لكن إذا وصل إلى القيام وقراءة الفاتحة، أي أنه شرع في قراءة الفاتحة، فعند بعض الفقهاء أن الركعة التي ترك فيها الركن أنها تلغى وتقوم الركعة التي بعدها مقامها، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يرجع ويأتي بالركن وما بعده إلا إذا وصل إلى ما يماثله من الركن في الركعة التالية، الركعة التي بعدها، وهذا هو القول الراجح. وذلك لأن التحديد بقراءة الفاتحة ليس عليه دليل ظاهر، ولكن التحديد بوصوله للركن الذي يماثله في الركعة التي بعدها هذا معناه ظاهر، لأنه لا فائدة حينئذ من رجوعه والاتيان بالركن وما بعده لكونه قد وصل إلى ما يماثله في الركعة التي بعدها. ونوضح هذا بالمثال. ففي المثال الذي ذكرته الأخت السائلة، نسيت الجلسة بين السجدتين وتذكرت هذا بعد شروعها في قراءة الفاتحة، فعلى القول الأول تلغي هذه الركعة وتقوم الركعة التي بعدها مقامها، لكن على القول الراجح ترجع وتأتي بالجلسة بين السجدتين وبما بعدها من الأركان ثم تسجد للسهو في آخر صلاتها. فإذا نقول جوابا عن سؤال الأخت الكريمة، نقول إن المفترض أن ترجع وتأتي بالركن الذي نسيته وبما بعده ثم تسجد للسهو في آخر صلاتها، لكن لو افترضنا أنها وصلت إلى الجلسة بين السجدتين في الركعة التي بعدها فهنا تلغى تلك الركعة التي نسيت فيها الركن وتقوم التي بعدها مقامها وتسجد السهو في آخر صلاتها. في آخر الصلاة يعني؟ نعم. قبل السلام الشيخ؟ نعم، في آخر صلاتها قبل السلام. طيب لو كان إماما قد يربك من خلفه؟ كذلك أيضا لو كان إماما الحكم لا يختلف، والمأمومون يفترض أنهم نبهوه لما نسي الركن، إذا كانوا لم ينبهوا حتى تجاوز هذا الركن ثم بعد ذلك يتذكر يرجع ويأتي بالركن وما بعده ويشير إليهم، يعني بخشية من الإرباك يشير إليهم بيده ونحو ذلك أن تابعوا، ولكن لا بد من الرجوع إلا إذا وصل إلى ما يماثله من الركن في الركعة التي بعدها فتلغى الركعة التي ترك فيها الركن وتقوم التي بعدها مقامها. نعم. الشيخ سعد، هذا أظنه لا يقع إلا نادرا، لأن الإنسان ينسى السجود، ولكن بين السجدتين كيف ينسى إلا إذا كن نسي السجدة التي بعدها؟ صحيح، يعني سؤالها فيه غرابة، إلا إذا كان لديها وسوسة أو إلا إذا كانت نسيت الجلسة بين السجدتين والسجود الذي بعده بعد الجلسة. نعم. الذي بعد الجلسة فهذا ممكن. أما أنت الجلسة فقط وهي بين السجودين وتأتي بالسجودين فهذا غريب. سؤالها الآخر شيخنا، تقول أنها في الجامعة وبعض الطالبات يقمن بالصلاة جماعة، لكنها تقول: لا أصلي مع الجماعة وأصلي لوحدي لأن ذلك أخشع لي، فهل فعلي هذا صحيح أم يلزمني الصلاة مع الجماعة؟ فعلها صحيح، لأن المرأة لا تجب عليها صلاة الجماعة، وهي مخيرة بين أن تصلي مع جماعة النساء وبين أن تصلي وحدها، وتختار الأصلح لقلبها. إذا كانت ترى أن الأصلح لقلبها أن تصلي وحدها صلح ذلك لأنها ليست من أهل الجماعة، إن المرأة ليست من أهل الجماعة ولا الجماعة، وعلى ذلك فتختار ما هو الأصلح لقلبها. ما دام أنها ذكرت أن الأكثر خشوعا وأن الأصلح لقلبها أن تصلي وحدها فلا بأس. أحسن عليكم وبركة في علمكم. نستقبل أولى اتصالات هذه الحلقة من تبوك. أبو عبد الملك تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا فيك صلاة بس رد لسيرة ثلاثة سيرة. تفضل. السؤال الأول الله يحفظكم. الشيخ من جلس في درس ومحاضرة بعد المغرب وأذن صلاة العشاء وهو يريد أن يصلي في مسجد آخر إما لقضاء حاجة وقرب من المسجد الذي يريد الانتقال إليه وغير ذلك، هل يدخل في حديث أبي هريرة عندما أشار الرجل الذي خرج أن هذا عصاب القاسم؟ طيب سؤال ثاني. السؤال الثاني شيخ الله يحفظك، إمام أثناء السجدتين تذكر أنه على غير طهارة، طبعا هذه في آخر ركعة، أثناء السجدتين في آخر ركعة تذكر أنه على غير طهارة وقال للمؤمنين أتموا صلاتكم، وأتم بهم من كان يجلس خلف الإمام مباشرة، كان يتوسط الصف السجدة الثانية وسلم بهم، هل هذا صحيح وما هو الأفضل شيخ؟ هل يتم كل واحد لوحده أم الفعل هذا هو الأصح أن يتم بهم من كان يتوسط الصف؟ طيب السؤال الثالث. السؤال الأخير شيخ، أنا المسافر إذا كان معه رفقة وأدركوا صلاة جمعة في أحد القرى والمحافظات، هل الأفضل أن يصلوا لوحدهم الظهر ويقصروا أم يصلوا جمعة مع الناس من ناحية الأفضلية يا شيخ؟ هم في الطريق. نعم في الطريق ومروا في أحد القرى فيها صلاة فيها جمعة. طيب. من ناحية الأفضلية هل يصلي لوحدهم أم يصلوا جمعة؟ طيب طيب تسمع يا جل الشيخ. شكرا جزيلا للأخ أبو عبد الملك من تبوك. شيخنا سؤالها الأول يقول إذا كان يحضر درسا بعد المغرب ثم أذن العشاء وأراد أن يخرج لأي أمر، فهل خروجه بعد الأذان يقع في النهي؟ خروجه بعد الأذان في هذه الصورة لا حرج عليه، وذلك لأن النهي الوارد حديث في قول أبي هريرة الذي أشار إليه وفي صحيح مسلم أنه أذن المؤذن فأبصر أبو هريرة رجلا خرج من المسجد بعد الأذان قال أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. والمقصود بقول أبي هريرة رضي الله عنه هذا الذي يخرج من المسجد بعد الأذان وتفوته الصلاة مع الجماعة، يخرج من المسجد ويصلي في البيت أو أنه لا يصلي العشاء، هذا هو المقصود بالعصيان في قول أبي هريرة. أما الذي يخرج من مسجد إلى مسجد آخر إما لكونه إماما أو مؤذنا أو لأي سبب من الأسباب فلا بأس بهذا، لا بأس بأن ينتقل من مسجد لآخر، وذلك لأنه لم يحصل منه الإخلال بصلاة الجماعة فهو يأتي بصلاة الجماعة في المسجد الآخر. وقول أبي هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم محمول على من خرج من المسجد بعد الأذان وفاتته الصلاة مع الجماعة. نعم أحسن عليكم فضل الشيخ. بقي له سؤالان نرجئهما إلى بعد استقبال بعض الاتصالات. أبو رامي من الأفلاج تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل بسؤالك. أقول يا شيخ جزاك الله خير، لاحظ كثير من الشيبان كبار السن عند إقامة الصلاة يضع السواك بين إصبع السبابة والوسطى، هل هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو في حديث؟ طيب. يضع اعتقادا أو عادة؟ لعن الله والله أنا مدري الشيخ، لكنه يحط يتسوق ثم يضع بينه ويركع ويسجد به، وأحيانا لا سجد أو يحطه في مخباه، والناس إن شاء الله من أهل الخير والتقى والصلاح، ما أدري هل عادة أو سنة. يعني يضع السواك بين أصبعيه وهو يصلي؟ إيه نعم، يخلي في ركعة الأولى تقريبا يركع به ويسجد به ثم يعود يضع في مخباه. طيب نعم. سؤال آخر. بس الله يجزاك خير. حماري والديك، شكرا جزيلا يا أبي رامي. سؤال شيخنا هذا منتشر عند بعض كبار السن أنه يتسوق وقت الإقامة ثم يكبر ولازل السواك بين الأصبع السبابة والوسطى، ثم بعد ربما ركعة أو ركعتين يضعه في جيبه أو يضعه على الأرض، فعله هذا هل يؤثر على خشوعه في الصلاة؟ فعله هذا مكروه، ذلك لأن انشغاله بالسواك بين أصبعيه في الصلاة هذا من العبث، هذا من العبث، ولكنه لا يصل إلى درجة مبطلات الصلاة، وليس مبطل الصلاة ولا حتى من المحرمات، لكنه من المكروهات. هو يشبع عبث الإنسان في ثوبه وعبثه في أنفه ونحو ذلك، التي ذكر الفقهاء أنها داخلة في مكروهات الصلاة. فينبغي نصح هذا الذي يفعل مثل هذا، خاصة أن الأخ السائل ذكر أن من يفعل ذلك أناس من أهل الخير والصلاح، ربما أنهم يجهلون مثل هذا الأمر، ينبغي مناصحتهم وإرشادهم بأن مثل هذا الأمر لا ينبغي ولا يليق أن يكون في الصلاة. أرأيت لو كنت بين يدي إنسان تحترمه وتكلمه، هل تفعل هذا؟ أنت الآن في مقام المناجاة لرب العالمين، والله تعالى قال خذوا زينتكم عند كل مسجد. ينبغي للإنسان أن يترك العبث بجميع أشكاله وصوره، وأن يقبل على صلاته، وأن يخشع يحرص على الخشوع فيها. فاستعمال السواك في أثناء الصلاة ووضعه بين أصبعي هذا من العبث المكروه. نعم. ربما هذا شيخنا من الأمور التي يعتاد عليها الناس، حتى في أمور أخرى شيخنا يكون لا يرتب مثلا الغترة أو العمامة إلا بعد أن يكبر، يعتاد دائما إذا كبر يعني جهز غترته وأسدلها، ولكن قبل التكبير لا ينشغل بذلك. وهذا أيضا من المكروهات الصلاة. ينبغي أن يتهيأ للصلاة قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام. أما كونه بعدما يكبر يبدأ في تحريك غترته وتعديلها، وبعضهم أيضا يأتي من دورة المياه وقد شمر عن ذراعه، ثم بعد ذلك يبدأ بتعديله في أثناء الصلاة، هذا لا يليق ولا ينبغي، لأنك الآن في مقام مناجاة الرب عز وجل. أرأيت لو كنت في مقابلة سلطان من سلاطين الدنيا، أكنت تفعل هذا؟ أكنت إذا وصلت إلى عند السلطان قمت وعدلت غترتك وعدلت الثوب الذي على ذراعيك ونحو ذلك؟ تجد أنه يتهيأ قبل مقابلة السلطان، الله عز وجل أحق أن يتزين له. فينبغي ترك مثل هذه العادة السيئة، ورفع مستوى الاهتمام بالصلاة وبأخذ الزينة في الصلاة، لأن المصلية في مقام مناجاة الرب عز وجل. نعم. هنا سؤال أبو عبد الملك الثاني، يقول في آخر ركعة عند الجلوس للسجدة أو بعد السجدة الأولى تذكر الإمام أنه ليس على طهارة، قال أتموا صلاتكم، ثم تقدم من هو في منتصف الصف وأكملوا بهم ما تبقى من الصلاة وسلموا، هل أفضل ذلك أو أن كلا يكملوا لوحده؟ هذه مسألة محل خلاف بين الفقهاء، والقول الراجح هو أن الإمام إذا عرض له ما يدعو إلى قطعه للصلاة فإنه يستخلف أحد المأمومين لكي يكمل الصلاة بعده، يستخلف أحد المأمومين لكي يكمل الصلاة بعده، وهذا هو المأثور عن الصحابة رضي الله عنهم، فإنه في قصة مقتل عمر رضي الله عنه لما طعن عمر رضي الله عنه أخذ بيد عبد الرحمن بن عوف وقدمهم وصلى بالناس، وحمل عمر رضي الله عنه إلى بيته حتى توفي. لكن الشاهد من هذه القصة أن الصحابة رضي الله عنهم لما طعن عمر الخطاب لم يكمل كل واحد منهم الصلاة وحده، وإنما أتم بهم أحد المأمومين وهو عبد الرحمن بن عوف، وكان هذا بمحضر من الصحابة، فكانت الإجماع منهم على هذا الفعل، مع أن الأمر جلل والأمر عظيم، فعن أمير المؤمنين وخليفة المسلمين ليس بالأمر الهين، ومع ذلك أتم بهم الصلاة عبد الرحمن بن عوف، فغيرهم من الأعذار من باب أولى. وعلى ذلك إذا عرض للإمام عارض كأن يتذكر أنه ليس على طهارة أو يتذكر أنه على جنابه وقد توضأ ولم يغتسل ونحو ذلك، فإنه يقطع صلاته ويشير إلى أحد المأمومين لإكمال الصلاة بهم، وهذا هو الذي فعله الصحابة رضي الله عنه. نعم. وانخجل من ذلك شيخنا واتم الصلاة ولو كان في آخر، هذا لا يجوز، إذا كان سيخجل لا يتحمل ولا يكون إماما، من كان عنده خجل فإنه يعتذر عن الإمامة سواء كان إماما راتبا أو كان إماما عارضا، لا بد لمن يكون إماما أن يتحمل مثل هذه المواقف وأن يتصرف فيها مثل هذا التصرف، أما من كان خجولا فلا يتقدم بالناس ولا يؤم الناس أصلا، إذا فعل ذلك وأما الناس وأكمل وقد تذكر أنه على غير طهارة إنه يأثم بهذا التصرف، وبذلك نقول إن من أما الناس فعليه أن يتفقه في هذه الأحكام وأن يدع الخجل عنه، أما إذا كان ممن يغلبه الخجل إنه يعتذر عن إمامة الناس ولا يكون إماما. في كلتا الحالتين المأمومين صلاتهم صحيح. نعم المأمومون صلاتهم صحيح. نعم. الأخ باخت الجدعاني تفضل من جدة. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظكم ويجزاكم خير. إياك. تفضل بسؤالك. عندي بعض الأسئلة، منها السؤال الأول معالي الشيخ، ما حكم تبخير مصلى النساء أثناء تواجدهن في، هل يصح أن نبخر المصلى أو تأتي المصليات تأتي بخور تبخر المصلى أثناء تواجد النساء فيه؟ السؤال الثاني أخ فيصل بارك الله فيك، بعض ملاك البهائم أكرمكم الله جميعا يوسمونها بالنار، فما حكم نفسهم بالنار سواء كان في الوجه أو في أي مكان من جسمها؟ السؤال الثالث بارك الله فيكم، في نظر الخطيب للمخطوبة، هل هو خاص بالخطيب فقط أم أنه حق حتى للمخطوبة؟ لأن على شيء أشكل علي قول جابر رضي الله عنه، فتخبأت لها في مكان حتى رأيت منها ما دعاني لنكاحها، وكذلك خطاب النبي عليه الصلاة والسلام لأحد الصحابة يقول انظر إليها، فكأنه كان الخطاب خاص بالرجل. طيب. آخر سؤال أختيك لو تكرمت. طيب. بالنسبة للعمال، وعليكم السلام، وأقصد عمال رعاة الإبل والأغنام وكذا، يكونون شبه مقيمين في مكان محدد وهم كثيرين، يعني هم كثيرون، فهل تجب عليهم صلاة الجمعة والجماعة؟ بمعنى يجب عليهم أن يحددوا مصلى ويصلون فيه، وإذا كان قادر في أحد قادر على خطبة يخطب، أم تسقط عنهم هذا خاصة إذا ما هو خايفين على ذهاب شيء من أموالهم وحلالهم؟ طيب لا ما عندهم جامع قريب؟ لا ما عندهم، يكون بعيدين في الصحراء يعني، يكون عزب يعني شبه مقيمة يعني ما يخرج إلا نادر كذا، ويكونون كثيرين يعني. فهل يعينوا مصلى يصلون فيه جميعا أم ليس بلازم يصلي كل واحد عند حلاله وينتهي أمره؟ قصدك الجمعة أو الجماعة؟ كلها سواء الجمعة والجماعة يعني، هل يجب عليهم هم أثناء الرعي متفرقون؟ أيوه كل عامل يعني اللي واحد يعني اللي لا كثير الواحدة، تكونوا متقاربين يعني بين كل واحد وواحد يمكن 400 متر 500 متر 300 متر، فهما يسألون يقول هل يجب علينا أن نضع لنا مصلى في الوسط فنؤذن ونصلي جماعة؟ طيب. أم أن هذا ليس بلازم لأنه كل واحد صلى عند بهائمة سقطت عنه وجوب الجمعة والجماعة؟ طيب. وهم أقبل يقول خاصة إذا لم نكن خائفين يعني، خاصة في الصلوات النهارية كالفجر والظهر والعصر يعني، ما يخافون الله منكم من سباع أو من أحد. طيب قبل أن تغادرنا باخت، تقصد في السؤال الأول أن حتى لا تتعطر المرأة بهذا البخور وتخرج تقع في النهي؟ هكذا يعني قد يتلبس فيها. طيب تسمع إجابة الشيخ. شكرا لك باخت. أسئلته أربعة يا شيخنا، يسأل السؤال الأول عن تبخير المصلى التراويح وقت وجود النساء، قد يعلق بملابسهن ما يجعلهن إذا خرجنا قد يقعن في النهي والتعطر عند الرجال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهدن معنا صلاة العشاء الآخرة، رجاء مسلم في صحيحه. وهنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن تتبخر المرأة في بيتها قبل خروجها لصلاة العشاء. إذا فعل ذلك نهاها عن أن تصلي معهم صلاة العشاء لما يعلق بلباسها من رائحة البخور، يكون في ذلك نوع من الفتنة. وإذا كان هذا بالنسبة للمرأة في بيتها، فتبخير مصلى النساء الذي في المسجد من باب أولى. لا يجوز تبخير مصلى النساء الذي ليس فيه إلا نساء، لا يجوز ذلك، وإنما التبخير يكون للرجال فقط. أما النساء فلا تبخرنا في مصلى النساء، لأنهن إذا خرجنا فسوف يقابلهن رجال أجانب، ولهذا ففي هذه الصورة نقول إن النص قد ورد فيه النهي عن أن تتبخر المرأة، والاجتهاد مع النص. هذه المسألة يعني محسومة في هذا الحديث، أي امرأة أصابت بخورا فلا تشهدن معنا صلاة العشاء الآخر. فعلى القائمين على المساجد المسؤولين عنها يتقوا الله عز وجل وأن لا يأتوا بالبخور للنساء. نعم، البخور والعطر عموما شيخنا. نعم، إذا كان هذا في البخور فالعطر من باب أولى، لأن العطر أقوى رائحة وأكثر نفوذا وأعظم فتنة، مع أن البخور الرائحة التي تعلق ليس نفوذها مثل نفوذ العطور الموجودة الآن. فالعطور الموجودة الآن أولى بالنهي. شيخنا، هذا في النهي لحضور الصلاة في المسجد، كيف مثلا تتعطر لسوق أو لعملها في مكان فيه رجال؟ نعم، هذا من باب أولى. ولذلك على المرأة المسلمة أن تتقي الله عز وجل وأن لا تتعطر إذا كانت ستمر برجال أجانب. حتى السائق الذي تركب معه لا يجوز لها أن تتعطر في البيت وهي سوف تركب مع السائق الأجنبي، هذا لا يجوز. على المرأة أن تتقي الله عز وجل، والله تعالى يقول ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. نعم، أحسن عليكم فضل الشيخ. بقي له ثلاث أسئلة الأخ باخت، لكن نأخذ اتصال لعثمان من عقلة سقور. تفضل عثمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل بسؤالك. الله يجزيكم خير. يا شيخنا، عقد الزواج يعني يريد صيغة يعني مبدئة، مثلا أبو الزوجة جاب للعريس زوجته قبل زواجها يعني بدون مأذون وبدون كتابة بدون إشهار، يعني هو مثل كأنه عقد بيع الإطفال الأول. تسأل عن شيء واقع مفترض. نعم، تسأل عن يعني مسألة واقعة أو شيء مفترض. قصدي الله يذكر يا شيخ الفاضل، يعني قصدي أنه عقد الزواج يعني يريد صيغة مجزئة، يعني صيغة بسيطة مجزئة. يعني أقصد شيء ما حصل، تسأل كيف يكون العقد مجزئا، هل لابد شهود ولا بد إشهار؟ نعم. طيب تسمع إجابة الشيخ. سؤال ثاني يا شيخنا الفاضل بارك الله فيك، صلاة الجنازة يعني الإنسان إذا فات صلاة الجنازة هل يرضيها أو يلحق يعني ما فات زي الصلوات العادية ولا كيف نرد يعني صيغة؟ طيب السؤال الثالث، الله يجزيكم خير، بسم الله صلى الله محمد وعلى آله وصحبه، البيع والشراء يعني البيع والشراء يقولوا اسمع ولا تبخس الناس اشياءهم، كيف البخس هذا؟ والله يجزيك الخير وبارك الله فيك. طيب شكرا جزيلا للاخ عثمان. الاخ عثمان لما اراد ان يتذكر شيخنا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، واظن ذكر ذلك ابن القيم، ما ادري استناده لذلك على حديث صحيح ان الانسان اذا اراد ان يتذكر شيئا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، الحديث المروي في ذلك ضعيف، لكن الله عز وجل يقول اذكر ربك إذا نسيت. الإنسان إذا نسي يذكر الله عز وجل، يذكر الله تعالى عموما، فهذا مما يعينه على التذكر. سأل سؤال شيخنا سبقا تحدثت فيه وأجبت عليه شيخنا، الذي هو إذا فات الإنسان من صلاة الجنازة كيف يقضي تلك التكبيرات وكيف يدخل مع الإمام؟ نعم، إذا فات الإنسان شيء من صلاة الجنازة فإنه يدخل مع الإمام ويكون معه على الهيئة التي يكون فيها الإمام. إذا كان الإمام مثلا في الدعاء يدعو معه، إذا كبر الثاني يكبر معه، فإذا سلم الإمام كبر وأتى بقراءة الفاتحة ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسلم عن يمينه. هذا هو المشروع في عند صوت شيء من صلاة الجنازة، وينبغي عند القضاء أن يخففها قبل أن ترفع الصلاة على الجنازة، قبل أن ترفع الصلاة على الجنازة يحرص على أن يقضي ما فاته قبل رفع الجنازة. نعم. طيب، سؤال الأول يقول: عقد الزواج كيف يكون مجزئا إذا كان مجرد قبول وإجاب بدون شهود بدون إشهار؟ لا بد من تحقق أركان العقد وشروطه، فلا يكفي مجرد الإجاب والقبول، لا بد من وجود شاهدين، ووجود الشاهدين هو الحد الأدنى لإعلان النكاح. لا بد من إعلان النكاح، حده الأدنى هو وجود شاهدين. والمهر إما أن يسمى وإما أن لا يسمى، عدم تسميته لا يؤثر على صحة العقد، لكن المهم هو رضا الزوجين بالزواج، لا بد من رضاهما جميعا، رضا الزوج ورضا الزوجة، ولا بد من وجود الولي، ولا بد أيضا من وجود الإعلان للنكاح، وحده الأدنى وجود شاهدين. وأما يعني تمثيله بالبيع يقول هو إجابة قبول كالبيع، هذا ليس بالصحيح، لأن البيع لو لم يعلن كان صحيحا، بينما النكاح إذا لم يعلن فإنه لا يصح، لا يصح نكاح السر، لا بد من أن يعلن النكاح. نعم. شيخ يسأل عن البيع والشراء، كيف الإنسان يخرج من النهي في الآية ولا تبخسوا الناس؟ نعم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم. المقصود أن الإنسان عندما يتعامل مع غيره لا يبخسه حقه، أي لا ينقصه حقه، فيعطيه حقه كاملا سواء كان الثمن أم المثمن. فعندما يكون هو البائع فلا يبخس المشتري حقه بالسلعة، إنما يعطيه حقه كاملا، وإذا كان فيها عيب يبين له عيوبها، يكون معه واضحا صادقا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، إن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعه. وهكذا أيضا بالنسبة للمشتري، لا يبخس البائع حقه، وإنما يعطيه حقه كاملا، ويتفق على ثمن معين فيجب عليه أن يعطيه الثمن، أن يعطيه الثمن كاملا. وأيضا يدخل في صور البخس أن البائع يرفع من قيمة السلعة رفعا فاحشا، بحيث يكون هناك غدر للمشتري، إن هذا لا يجوز، هذا يدخل في بخس الناس أشياء. والقاعدة العظيمة في هذا الباب هي أن يعامل الإنسان أخاه مثل ما يحب أن يعامله به، ويحب لأخيه ما يحب لنفسه، وإذا كان لا يرضى أن البائع يغشه وكذلك أيضا لا يغش غيره، وهكذا لو كان مشتريا. المهم أنه يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ويعامل الناس بمثل ما يحب أن يعاملوه به. ما لو كانت بعض البضائع شيخنا لها صناعة معينة أو لها اسم معين، فلو وجميع التجار يرفعون من سعرها تكون مثلا 10 أضعاف أو أكثر من ذلك، إذا أراد إنسان أن يبيعها يعني ربح أو هامش ربح قليل، ربما يشكك في أن هذه هي القطعة الأصلية والبضاعة الأصلية، فيكون بنفس السعر الذي يبيع عليه التجار، هل فعل هذا يعتبر من البخس؟ المهم أنه يبيع بسعر السوق، إذا باع بسعر السوق فلا حرج عليه ولو كان مرتفعا، وما دام أن الناس يبيعون بهذه القيمة. لذلك في قصة عروة بن جعد البارقي لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا ليشتري له به شاة، ذهب واشترى بهذا الدينار شاتين، ثم باع إحدى الشاتين بدينار، ورجع للنبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار، وكان لو اشترى ترابا لربح فيه، هذا البخاري في صحيحه. فهذا يدل على أن نسبة أن النسبة في البيع وفي الشراء كانت مرتفعة، بل هي نسبة 100%، ومع ذلك أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. الذي يظهر أن البيوعات كانت بهذه الطريقة. المهم أن يبيع بسعر السوق، لا يزيد على سعر السوق ويغرر بالمشتري. وكما ذكرت قبل قليل، يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ويعامل أخاه بمثل ما يحب أن يعامله به أخوه. شيخنا، نحن في الدقائق الأخيرة في هذه الحلقة، بقي ثلاث أسئلة للأخ باخت، من ضمنها واسم البهيمة بالنار سواء في الوجه أو في أجزاء جسمه الأخرى. أما الوسم في الوجه فإن هذا محرم ولا يجوز. قد جاء في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوسم في الوجه. و جاء أيضا في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه حمار قد وسم في وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الذي وسمه. رواه مسلم في صحيحه. واللعن يدل على أن هذا الفعل من كبائر الذنوب، فلا يجوز الوسم في الوجه مطلقا. وأما الوسم في غير الوجه، وسم الحيوان في غير الوجه، فلا بأس به إذا اقتضت المصلحة هذا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أنه كان يسم إبر الصدقة، لكن الوسم يكون في غير الوجه. والوسم في غير الوجه خاصة الإبل فيه مصالح كبيرة، ويستطيعون أن يتعرفوا على إبلهم عندما تختلط بغيرها. فالوسم إذن في غير الوجه لا بأس به إذا اقتضت المصلحة ذلك، وأما الوسم في الوجه فإنه محرم. نعم. أحسن عليكم شيخنا. من أسئلة الأخ باخت أنه استشكل ورود كثير من الحديث في نظر الخاطب للمخطوبة وأمره بالنظر إليها، ولم يذكر فيها نظر المخطوبة إلى الخاطب، هل هذا الحق لها أم لا؟ الحق مشترك للخاطب والمخطوبة، لكن الأصل أن المرأة مطلوبة أنها مرغوبة، ولذلك الذي يحرص على النظر الزوج أكثر من الزوجة. هذا من قديم الزمان والناس على هذا. وهذا لا ينفي أيضا أن المرأة لها حق في النظر إلى الخاطب، لكن المقصود أصالة هو نظر الخاطب إلى المخطوبة، لأن المرأة تطلب، ولأن المرأة هي التي تخطب وهي التي تزوج. وهذا لا، كما ذكرت، لا ينفي حقها في النظر، لكن عندما يقال نظر للمخطوبة يعني نظر الخاطب إلى المخطوبة، لأنه هو الذي يتقدم إليها، هو الذي يخطبها، هو الذي يقد عليها، الذي يتقدم للخطبة إنما هو الزوج وليست الزوجة. ليست الزوجة هي التي تخطب الزوج حتى يقال إن هي المقصودة بالنظر، إنما الذي يخطب المرأة هو الزوج. الزوج هو الذي يتقدم بخطبة هذه المرأة، وحينئذ فهو المقصود الأساس في النظر، ولا يمنع ذلك من أن يكون أيضا للمخطوبة أن يكون لها أيضا حق في النظر. فكلاهما له حق، لكن المقصود أصالة هو الزوج. سؤال باخت الأخير، وهو الأخير في هذه الحلقة، يسأل عن الرعاة الذين يقول شبه مقيمين في مكان لمدة طويلة، هم متباعدون قليلا، لكن هل يجب عليهم أن يجتمعوا للصلاة جمعة وجماعة؟ أما بالنسبة للجمعة فإنهم يعتبرون غير مستوطنين، وما داموا غير مستوطنين فليس لهم أن يقيموا الجمعة، لأن الجمعة إنما تشرع إذا كان الإنسان مستوطنا في بلد لا يرحل عنه صيفا ولا شتاء، يعني بصفة دائمة اتخذ هذا البلد وطنا له، لا أنه يقيم فيه فترة مؤقتة. وهؤلاء العمال لم يستوطنوا هذا المكان مكان الرعي، وإنما يقيمون فيه فترة مؤقتة، ولهذا فليس لهم أن يقيموا الجمعة وإنما يصلونها ظهرا. حتى لو طالت المدة شيخنا الإقامة في هذا المكان حتى السنوات. أي نعم، إلا أن يكون هناك أحد من أهل القرية مستوطن ويقيم بهم الجمعة، هذا ممكن. أما أن يكونوا مجرد عمال ومدة إقامتهم بلد محدودة أصلا بسنوات، وهم أيضا إنما أتى للرأي فلا ينطبق عليهم الشرط الذي ذكره الفقهاء وهو الاستيطان. وأما بالنسبة للجماعة فالأصل أنهم مخاطبون بالجماعة ما داموا أنهم يستطيعون إقامتها. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا يقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. وجاء في رواية: فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام الصلاة فيهم إلا استحوذ عليهم الشيطان فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الإبل فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. وهذا يدل على أنه إذا وجد ثلاثة في قرية أو حتى في بادية يجب عليهم أن يقيموا صلاة الجماعة. هؤلاء العمال ما دام أنهم مجموعة يلزمهم أن يجتمعوا ويصلوا جماعة، خاصة وأن الأخ السائل ذكر أنهم متقاربون يجتمعوا في مكان معين ويقيموا الصلاة جماعة. لا تختلف صلوات النهار والليل خشية أن يأتي شيء لأغنامهم؟ إذا خشوا على أغنامهم فيكون هذا عذرا لهم في سقوط صلاة الجماعة إذا كان هناك خوف على أغنام. أما إذا لم يخشوا على أغنام وهو الغالب أنهم ولله الحمد يعني نحن في بلد فيه الأمن والأمان ولا يخشى على الأغنام مجرد أن العامل يغفل عنها فقط وقت الصلاة مثل هذا في الغالب أنه لا يخاف على الأغنام. لكن مع ذلك لو قدر أنهم لو صلوا جماعة كان في هذا خطرا على الأغنام من أن تسرق أو نحو ذلك فيكون هذا عذرا لهم في ترك الجماعة. وهكذا لو خشوا على الأغنام أيضا أنها تظل وتذهب فيكون عذرا في سقوط صلاة الجماعة. لكن إذا لم يخشوا مطلقا فالأصل أنهم يجب عليهم أن يصلوا صلاة الجماعة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.